السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 22 من شهر جماد الآخرة سنة 1441 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر فبراير 2020 ميلادية. ما زلنا في تفسير سورة يونس عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 93 في قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في هذه الآية أخذنا الفائدة 31 بالنسبة للفوائد السابقة، قلنا خطر الاختلاف في الدين. الله تعالى ذكر هنا أنه سبحانه وتعالى أعطى لبني إسرائيل نعماً كثيرة، ولكنهم ورزقهم من الطيبات، لكنهم اختلفوا في الدين بسبب البغي بينهم، لم يختلفوا بسبب الجهل، ولكنهم اختلفوا بسبب البغي بينهم، أي الظلم والاعتداء على بعضهم حسداً وبغياً وظلماً. وقلنا إن الاختلاف، ذكرنا آيات كثيرة التي تحذر من الاختلاف، خاصة بسبب التحاسد، بسبب البغي والظلم وحب الرئاسة. ثم ذكرنا خمسة أسباب أو أربعة أسباب التي تجعل الأمة تختلف، ثم زدنا سببين. شكون يذكرنا ما هي الأسباب التي تجعل أهل الدين، أهل الدين الواحد، يختلفون؟ الأمة الإسلامية مثلا، لماذا، ما هي الأسباب التي جعلتها تختلف فيما بينها وتضعف، اختلاف الذي يؤدي إلى الضعف؟ نعم نعم، حب الرئاسة الدينية أو الدنيوية، الملك، الاقتتال من أجل الملك والرئاسة، هذا من أسباب، من أسباب التي تؤدي إلى التنازع في الأمة. نعم. عصبية الجنس والنسب، يعني يختلفوا على جل أنه كل واحد يتعصب للجنس بتاعه، كل واحد يتعصب للنسب بتاعه، هذا قبيلي، هذا عربي، هذا شاوي، هذا قبلي، هذا سعودي، هذا مصري، هذا كويتي، هذا جزائري، ويتعصبوا لها، ماشي من باب التعريف، قال فلان قبيلي، فلان شاوي، فلان عربي، من باب التعريف برك، هذا جائز، لكن فلان ما نحبوش عليه قبيلي، ما نحبوش خاطر قبلي، ما نحبوش خاطر شاوي، ما نحبوش خاطر سعودي، ما نحبوش خاطر مصري، هذا ما يجوز. تقولش ما نحبوش خطر اسمه عبد القادر ونحبه خطر اسمه عمر، هذا خطأ. عمر وعبد القادر وزيد جعلها الله لماذا؟ لتعارف، باش نعرف شكون هو عمر شكون هو زيد هو علي. لو كان جينا قاع واسمنا زيد تقدرش تعيش. كما قلت لكم رجل يقول اشتريت سيارة، يقول أنا اسمي زيد، اشتريت سيارة من زيد في قرية زيد في بلدة زيد، بابا هو اسمه زيد ويما هو اسمها زيد وبلاده هو اسمها زيد، جمهورية زيدية. ما تقدرش، لابد هذا زيد هذا عمر كذلك، هذا قبيلي هذا عربي هذا شاوي هذا مصري هذا شامي، من باب ماذا؟ تعال. لكن اليوم يجعلون الأشياء ماذا؟ تفاخر. قلوا اسكت اسكت يا واحد القبلي، اسكت يا واحد القبيلي، اسكت يا واحد الشاوي، انت يا مغندة في واحد العربي ما تعرف والو. لا هذا خطأ. ما نقول له انت كي واسمك عبد القادر انت مغندف، وانا واسمني زيد انا فاهم. خلاص. اذا لا تتعصب من اجل الجنس، فالتعصب من اجل الجنس والنسب كما قلت لكم هذاك السعودي اللي قال لهم ارفع راسك انت سعودي، الناس في نقصان وانت في زيودي. خطا. انت تقول هكذا، انا نقول لك انا جزائري، الاخر يقول لك انا مصري انا كويتي، تولي ماذا؟ تفرق. ارفع راسك انت مسلم، يقول مسلم نعم انا مسلم وهذا كافر. طيب ثالثا عصبيه المذاهب، قال احنا مالكيه الحق عندنا، حنابله هذو الشافعي كاع الارض هذو الارض الارض هذو كاع عيانين. غلط هذا، ما تعصبش. مذاهب اهل الحق طبعا، مش مذهب باطل قولوا بالك عندك وانتو الحق، لا لا مذهب باطل باطل، معتزله باطل، خوارج تقول شبالك مالك عندهم الحق، لا لا ما عندهمش الحق هم غالطين. هنا ما فيش تعصب، هنا راك تتمسك بالحق. الذي خالفك الذي خالف السنة هو الذي تعصب. نعم. رابعا وش هو اللي يسبب الخلاف في الأمة؟ القول في الدين بالرأي، واحد يتكلم براسه قال يا أخي هذا مفتي عالم الله يبارك حياته كاملة هو يقرأ، يجي واحد داير قهوة قهوة شابة هكذا ويشرب قهوة عجوز يجي المفتي قالنا بلي ما يجوز، درش عليه انت واش واش الدين هذا غير المفتي غير العلماء الدين تاعنا كاع، كيف نجاوبهم هذا الدين تاعنا كاع؟ الدين تاعنا كاع فاش؟ في التطبيق صح، في الفتوى. نعم الفتوى ما تفتيش، فتوى لأهل الفتوى، واضح؟ هذا كاين أمور في الدين كلنا نعرفها، صح كاين أمور لا يعرفها إلا العلماء. طيب هذه أربعة. الخامس كيد الأعداء، كيد الأعداء هذا من أسباب التفرق، لكن الأسباب هذوك الربعة هي التي تجعل كيد الأعداء ينفذ يعني يتمكن. أما إذا كان الجدار تاعك صحيح كي يجي الماء الماء يتوقف. طيب السادس ها البغي، البغي والاعتداء، اعتداء بعض العلماء وبعض أهل العلم على بعضهم بسبب الحسد والتنافس. قلت لكم هذا المرض تاع الجرح والتجريح اللي راهو في هذا العصر 99% تاعو نفوس، كل واحد يحب يتزعم. كما قلت لكم واحد قال له عند من راك تروح انت؟ قال له عند الشيخ ابو سعيد. قال له واش رايك مليح؟ قال له شويه. قال له روح عندي تاخذ صحيح، روح عندي انا ايمان تاخذ صحيح. لا هكذا قال معليش استفاد من خوك وانا راني ندير دروس يعني لا حبيت تجي ولا معليش. قال له هاوا شويه بصح روح عندي ترفد صحيح من عندي. هذا كثير من الناس يحب يظهر هو. ثم في الواقع هل يستطيع أن يقوم بالدين وحده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله وأيده بالقرآن وأيده بقوته سبحانه وتعالى وأيده بحفظه جعل له صحابة، لكن علم الشريعة جمعه في رجل واحد، تقول هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا العلم تاع الشريعة الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به من القرآن والسنة من عند الله، ماذا فعل الله؟ قسمه على الأمة، كان اللي يدى التفسير مليح، كان اللي حديث فقه. تقدرش تصيب عالم واحد في الأمة يعرف كل الشريعة، مستحيل، لكن فوق كل ذي علم عليم. إذن هذه الستة ذبينا إنسان يحفظها مليح ويأكدها ويعاودها وينشرها، ولما تشوف الخلاف بين المسلمين شوف سببه ماذا. مثلا فريق تاع كرة القدم تاع العاصمة وفريق تاع كرة القدم تاع الشرق، هذا يسب في هذا، ما سببه؟ ما هو سبب؟ الجنس، تعصب للجنس، تعصب وكذلك الرئاسة. الرياضة جعلت لماذا؟ للمنفعة، باش تفيد الجسم تاعك. ما هي الرياضة النافعة التي تجمع؟ نسيتوا، كنت نساو بزاف ولا راك وحشمانين؟ لا قبل ما تقول لي كم كل العدد قبل. فائدتان تجمع فائدتين، الرياضة باش تكون مليحة تمارسها وربي يرضى عليك عليها بها، شوف إذا فيها فائدتين. فائدة الأولى تقوية الجسم أو سلامة الجسم من الأمراض، سلامة الجسم من السمنة إلى آخره. هذه واحدة. زين، الحاجة إليها أو وجودها عند الخطر، هذه رياضة. أي رياضة ما فيها هذا الزوج فهي رياضة غير نافعة. لا، فأنت حبيت تمارس رياضة، شوف أصلا السباحة منيحة، السباحة فيها النفع. طيب، وعند الخطر طحت في البحر ولا كنت في سفينة وغرقت، تصيبها ولا ما تصيبهاش؟ تصيب. كي تلعب لي بول فيها فائدة دقة، طيب في الخطر ضربها لواحد الراس ما تجيبوش، تعرفش تتميز. المهم الرياضة تكون نافعة، ما نجيش نقول لكم حرام، لكن الرياضة النافعة هي التي تجمع فائدتين. إذن تعصب للجنس، تعصب من أجل الرئاسة، حب الرئاسة، حب الظهور على حساب الآخرين، هذا يؤدي إلى ماذا؟ كما سألت أحد الأشخاص قلت له كاين واحد بعض الدول العربية الآن دولة صغيرة دايرة حالة، تدخل روحها في اليمن، تدخل روحها في الدول، دايرة مشاكل. لا، قال لي خاطر كاين تنافس بينها وبين دولة صغيرة، دولة صغيرة قد فيها 100 كيلومتر، دولة 100 كيلومتر طول 80 كيلومتر عرض، دوم سلطان، دولة أخرى كبيرة عليها شوية يتنافسوا. فأحدثوا البلد، ما هو سبب الخلاف؟ الرياسة، كل واحد يحب يظهر. هذه تؤدي إلى الاختلاف والتنازع. إذن أيها الإخوة، البغي والظلم خاصة بين بعض أهل العلم بسبب الحسد، التنافس على الوجاهة والرئاسة الدينية وغيرها من الأسباب، هذه تسهل دسائس شكون؟ أعداء الدين. فاحنا كي نكونوا ضعافه بيناتنا العدو يقدر يدخل بيناتنا، بصح كي نكونوا قويين ما يقدرش يدخل العدو بيناتنا، يدخل ولكن كيده يذهب. اولا لان الله يدافع عنا ويبطل كيده، ثانيا لاننا متيقظون متيقظين. طيب قلت لكم الاختلاف الذي بسبب الحسد والبغضاء هذا يؤدي إلى حلق الدين، يعني حلق الحسنات، يعني محو الحسنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. أحببت أن أذكر بما نروح الفائدة التي تليها في قوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حبيت أن نذكر شيئا من التفصيل لهذه المسألة التي هي اختلاف، وقتاش نختلفوا وقتاش ما يجوش نختلفوا، هذه لازم نعرفوها ونذكروا الناس بها ونعلموها لأولادنا وأصحابنا. طيب، ما أنواع الخلاف؟ نوعان. نعم تفضل. اختلاف تنوع، زيد اختلاف طابات. ما معنى اختلاف تنوع؟ كالاختلاف الفقه. نعم كالاختلاف الفقه. نعم ان يكون كاين اختلاف الفقه طابات، ان يكون كلا القولين صحيح. ان يكون كلا القولين حق وصحيح، ايا منهما فعلت فانت على صواب. فهمتوا هذا؟ هذا اختلاف تنوع، نوع. مثال واقعي: واحد أو رايح الوهران، واحد أو رايح وين؟ الوهران. كي لو رايح الوهران شد الطريق السريع، ماشى في الطريق السريع، والآخر ماشى في الطريق القديم الذي فيه منعرجات وفيه قرى وفيه مطبات وفيه. وين رايحين؟ الوهران. وصلوا الوهران، هذا اختلاف ماذا؟ تنوع. هذا اختلاف تنوع. واحد قال لك انا ما نروحش الطريق السريع، نحب نروح من الطريق القديم، كاين مطاعم كاين قرى، حبيت نشوف الناس. واحد قال لك لا انا راني ما عنديش الوقت، الى وهران من البليده الى وهران ثلاث ساعات ونص. الآخر يأخذ مثلاً 5 ساعات 6 ساعات، بصح وينهم رايحين؟ جاهز، فيش مشكلة. اختلاف تضاد، ما هو اختلاف تضاد؟ أيوة، اختلاف تضاد. واحد انطلق من العاصمة الجزائرية إلى القسنطينة، واحد رايح إلى وهران، يتلاقوا هذو؟ مايش واحد طايح يروح تل المغرب، بعد من المغرب يزيد يروح في البحر، يزيد يروح لأمريكا، وهذاك راح قسنطينة ومن بعد تونس ومن بعد ليبيا ومن بعد مصر ومن بعد البحر الأحمر ومن بعد يروح للعمرة، ماذا؟ ما يتلاقاوش. ها، هذا اختلاف ماذا؟ تضاد، يعني كلا القولين يخالف الآخر. طيب، اختلاف تنوع يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. اختلاف معليش، ما اعطينا الان امثله من الدين، اختلاف تاع التنوع الذي يجوز. صيغه الاذان، كاين اذان كيكبر في الاول، شحال يكبر؟ 4 تكبيرات: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، 4 مرات: اشهد ان لا اله الا الله اله. كاين الاخر لا يكبر شحال؟ 2: الله أكبر الله أكبر، بعد أشهد أن لا إله. هذا اختلاف ماذا؟ يجوز التعصب من أجله؟ كما واحد مرة كنت قاعد مع مؤذن فجاء إليه أحد إنسان كبير قال له اسمع تام ليه اليوم أذنت أذن صحيح؟ قال له كيف؟ قال له أذنت تكبيرتين الله أكبر الله أكبر بشي كما هذا أصحاب الحي هذا يأذنوا لنا 4 مرات فعلا أصحاب الحي ولا ما عندوش اللحية وتاني يعني ما عندكش اللحية أنت يعني تهضر هكذا قال لي علاه قلت له يجوز يا أخي أذن 4 ويأذن جائز ما فيه مشكلة حلال حلال ما يدخلش جهنم ما تخافش هذا اختلاف ماذا؟ تنوع زيد ها؟ القراءات حفص ورش قالون دوري المؤمنون في ورش المؤمنون الأرض ماشي الأرض خلق الله السماوات والأرض الأرض والخير خلق الله السماوات والأرض مرة إمام كنت لما كنت صغير إمام مسكين إمام مسجد يصلي بالناس الله يرحمه على كل حال صليت معاه ومن بعد قعدت في المحراب تاعو وإذا به حاط مصحف تحت الفخذ تاعو قلت له يا شيخ هذا مصحف قال هذا محرف محرف يا وليدي هذا قلت له كيف محرف قلت له يعني اكتشفت باللي كاين في المسجد مصحف محرف ممكن مصحف محرف كاش واحد جا حطه بين المصاحف قالوا كيف قلت له كيف محرف واش فيه الداخل قال لي هذا يقول المؤمنون احنا نقول المؤمنون احنا حرقوا هذا قلت له يا شيخ هذا ورش وهذاك حظ قال ولا ولا احنا ورش احنا ورش وقطع وحفص حرام جائز ما فيش مشكل لكن مثلا اذا كان الاستاذ قال لك انا نقريك ورش ما تقراش حفص من باب باش ما تخططلكش للقراءات معليش ما فيش مشكل صح لي قرا حفص ما تقولش باللي راه هو رايح الجهنم ها جايف زيد الاستفتاح في الصلاة الله أكبر قبل ما تقرأ الفاتحة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أو سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كاين عدة صيغ قالها النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه ولا هذه ولا هذه جائز صيغ تشهد تحيات لله زكية لله طيبات لله كاين تحيات طيبات صلوات لله أنواع خير منها واش ترتاح عادي جائز السلام من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه واحدة هذه جائز صيغة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله هذه جائز زيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذه ثالثة جائز رابعة السلام عليكم واحدة بعض الناس قال كيف الإمام كان يسلم 2 مرات ولا يسلم مرة هبلونا تليه بتخطر الظل في القهاوي وفي الدومين ما تقراش دينك انت ليه هبلت ما هبلكش الإيمان هذه كلها جائز سلم تسليمة واحدة سلم تسليمتين كله جائز خلاص هذا اختلاف ماذا الآن نأتي إلى اختلاف التضاد كلا القولين يخالف الآخر ما حكمه تفصيل إن كان ثابت كلا القولين يعني كلا القولين ثابتين من صحيح السنة لا لا قبل ما تجيب المثال أعطيني القاعدة اختلاف تضاد هل يجوز أو لا يجوز أو فيه تفصيل قول اختلاف كان اختلاف تضاد يجوز كان اختلاف تضاد لا يجوز ها اختلاف تضاد يجوز اختلاف تضاد لا يجوز نبدأ بالاختلاف تضاد الذي لا يجوز لأنه يعني محصور في أعداد معينة باش نعرفه ومن بعد اختلاف تضاد الذي يجوز خلاص كي نعرف الذي لا يجوز نعرف الذي يجوز ما هو اختلاف التضاد الذي لا يجوز شحال قبل شحال قلناها ربعة، خمسة، عشرين، شحال كاين؟ ما تذكروش الدروس، لا تراجعون الدروس. اللي ما يراجعش الدروس راح تتراكم عليه الدروس وينسى. يا اخي ذكرناها هذه ولا ما ذكرناهاش؟ ذكرناها أربعة. نعم، ما هي؟ وذكرنا واحدة. اختلاف التضاد الذي لا يجوز في العقيدة، في الإيمان. احنا نقولوا أركان الإيمان شحال؟ واحد يقول لا لا خمسة. كل كان نجتهد أركان الإيمان ربعة. بزاف ربعة، يخليهم ثلاثة. يجوز هذا؟ أنا ما يجوز. كل شيء مكتوب، القضاء والقدر. قلت لا لا اسمح لي. مكتوب كي ديرها. إذا ماشي مقدرا نقدروه. لا غلط. طيب كل كيفه، ربي كتب على فلان يشرب الخمر وبعد يعاقبه. واش تقول له أنت؟ هذه عقيدة باطلة. ربي كتب له، ما معنى كتب له؟ كتابة علم. يعني كتب كتابة ليس إجبارا، ماشي ربي اللي طبعه يدخل تبرنا. ماشي ربي اللي طبعه باش يفتح القرعة تاع الخمر ويشربها ويديرها في كرشه. لا. لكن كتب لأن الله يعلم أن فلان سيشرب الخمر فكتب فلان سيشرب الخمر، لأنه كل حاجة مكتوبة. شو معناتها مكتوبة؟ سبق علمه. ثم كاين أشياء أجبرت عليها وأشياء لم تجبر عليها. ولهذا ندخل الآن في السؤال اللي دائما نسقسيه، وهو هل الإنسان مسير أم مخير؟ مسير في أمور مخير. مسير مخير صح. متى يكون مسيرا؟ فيما لا قدرة له. ها؟ فيما لا اختيار له. أحسنت. الحاجة اللي ما عندكش إرادة فيها، ما عندكش اختيار. ولدت في البليدة وليس في مكة، ربي يعذبك. يقولك يا تولد في العاصمة، يا تولد في وهران، هاي يدخل النار. أنت ولدت أبيض، الآخر ولد أسود، الآخر ولد عينيه مزيرين كما الصينيين، هاي نعم، والآخرين عينيه مفتوحين. يتعاقب على هذه؟ أنت هنا مسير. ولدت من أب غني، كما قلت لكم كاين بعض الناس يتولد على بالوش وين راح، بعد يكبر يبدا يعرف الدنيا. كي يعرف يصيب باباه سلطان ملك، الخدامين طايرين بهذاك الطفل ويوكلوه في الشيكولا ويقول لهم بعدوني ما ناكلش شيكولا. يقول له كل دوك حاوزنا باباك، دوك ما تاكلش حاوزنا باباك. وواحد يتولد كي يفتح عينيه مسكين يبدا يعرف الدنيا، القطره تسيل عليه تاع الماء، قطره الى تاع الترنيت تاع الماء، الشتاء والبرد يتحاسب عليها. يقدر تتخير باباك كي تكون في كرشي، ما يتخير باباك كيف يكون؟ لا. هذا انت ماذا؟ انت مسير، على ما تحاسبش عليه. طيب متى يكون الانسان مخيرا؟ في الاشياء اللي في عنده عليها اراده واختيار. يقدر يصلي ويقدر يشرب الخمر، يقدر يعني ربي اعطاه له القدره، هو كي يستعمل القدره تاعه في الصلاه ربي يجازيه بالحسنات، ولما يستعمل القدره تاعه في الحرام ربي يعاقبه ان لم يتوب، وهو معرض للعقاب. هذه اختلاف في هذه الامور ما يجوزش، اختلاف العقيده. زيد اختلاف في مصدر، مصدر التلقي، منين نجيبوا الدين تاعنا؟ منين نجيبوا بلي هذه حرام ولا هذه حرام احلال وهذه تجوز هذه ما تجوز؟ منين نجيبوها؟ منين؟ من القران والسنه، اما مباشره للعالم او اللي ماشي عالم عن طريق العلماء. وعندي يقول لك هاك تشرب الخمر، قول له انا ما نشربش الخمر. يقول عم نشربش الخمر، ما يعجبنيش، ما نحبش نشرب الخمر. لا، ما نشربش الخمر. لماذا؟ لأنه حرام، حتى وكان يعجبك. واضح؟ يعني الدين تاعنا ناخذ من القرآن والسنة. شحال هذه؟ العقيدة زيد، مصدر التلقي زيد، ثوابت. هل هي ثوابت؟ نعم. منهج التعامل مع الفتن، مع الحالات المتغيرة، مع الحكام، مع الرعية. هذا عندنا منهج، هو منهج السنة والجماعة. عندنا حاكم ظالم، كيف نتصرفوا معه؟ بعض الناس يقول لكم ديروا عليه ثورة، الآخر يقول لكم قتلوه، الآخر يقول لكم سكتوه. احنا نرجعوا منهج السنة والجماعة، يقول لك هذا بسبب ذنوبنا، ما دام مسلم علينا أن نتوب إلى الله حتى يصلح وننصح ينصح، لكن ما نديروش ثورة. هذا منه، هذا ما يجوش فيه الخلاف. يقول ليش أنا يا دوك تغيرت المعطيات والأسباب والتوقعات والتحليلات؟ لا، عندنا منهج واضح في هذا. هذا الثالث. زيد نعم صالح ايه الثوابت، احسنت، قال هذا الامور ثابته. الصلاه شحال من الصلاه واجبه علينا في اليوم والليله؟ خمسه. واحد يقول لك لا لا ثلاثه برك بزاف، رانا في القرن العشرين والناس يخدموا بعيد والتوقيت ودا، ما نديروا الصلاه ثلاثه برك، واحده صباح، واحده مع الفطور، وواحده كي نرجعوا من الخدمه تاعنا العشيه عيانين تعبانين، نتوضا ونصليو العشاء ونتعشاو، والعصر والمغرب ما كاش كيف، رانا في الخدامين باش نتطور، باش حضاره. لا ما يجوز. ثوابت. الربا حرام ولا حلال؟ حرام. ما تقوليش دركا القانون الدولي والاقتصاد العالمي، لا، الربا حرام حرام. هذا هو ثوابت. زيد اختلاف المسلمين الى احزاب، حزب البرتقال وحزب الأمة وحزب الشعب وحزب القرنطيطة وحزب البغرير، ما يجوز. مسلم يختلف، مسلمون يختلفوا إلى أحزاب، هذا اختلاف ضاد واش لا يجوز. اختلاف ضاد الذي يجوز ما هو؟ ما خالف، ما لم يكن من هذه، من اختلاف ضاد الذي لا يجوز. واضح؟ مثلا من اختلاف، من اختلاف الضادات الذي لا يجوز ما يخالف الإجماع. الأمة كلها أجمعت أن صوم رمضان وش به؟ واجب. واحد يجي الآن يقول لك باللي اللي يحب يصوم واللي يحب ما يصومش ما يصومش، ولا ما صامش يطعم، ويجيب لك آية ناخذ عليها؟ لا، لأن الأمة أجمعت على أن صوم رمضان واجب على الجميع، يعني المسلمين إذا كان الإنسان بالغا، إذا كان الإنسان المسلمون بالغا عاقلا مقيما. يقولك لا لا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كل هذه الآية جاءت على الإنسان اللي ما يقدرش يصوم، لأنه مش ما يقدرش، ما حبش يصوم، ما يقدرش يصوم. على ما يقدرش يصوم لمرض، مش ما حبش يصوم. ربي ما قالش إذا حبيت الصوم حبيت ما تصومش، هذيك في الأول لما شرع الله تعالى الصيام في الأول، لأن العرب كانوا مازال ما والفوش الصيام، فقال لهم اللي حب يصوم اللي حب ما يصوم. ثم جاء الأمر بالصيام القطعي خلاص، إلا إذا كان إنسان مريضا أو على سفر. طيب، اختلاف الضاد الذي يجوز هو اختلاف العلماء في الأدلة، كل واحد كيف يفهم الدليل. هذا يجوز، هذا يجوز أن يكون. إذن كي نفهموا هذه المسألة نعرف أن الخلاف مذموم في الشريعة الإسلامية، وهناك خلاف جائز، خلاف جائز. فالخلاف المذموم هو هذا، اختلاف في التضاد الذي لا يجوز. هذا ما فيش اختيار، يعني أشياء ثوابت. الزنا حرام، ما تقوليش دوكا الناس شباب ما عندهمش السكنة والظروف المعيشية صعبة والتكاليف الزواج صعبة، ما أنا واش نديرو، نديرو أماكن يروح الإنسان الشاب ثم يقضي الحاجة تاعه وخلاص، كما يديروا في فرنسا في أمريكان كفار. احنا مسلمين ديروا شيء، احنا عندنا إما الزواج وإما الصيام، ما تقدرش تتزوج صوم. أما أنت يا نفسك قوية، الله يبارك، قوية نفسك وتزيد تاكل الفيتامين وتاكل وتزيد تشوف إنسان، بعد يقول لك والله غير فيتنا، يوم فيك فيتنا، هاو تحرك في روحك، روح تزوج، لا كاش كيف، لا سكنة، لا خدمة، لا خدمة، لا قدمة كيما يقول، ها؟ طيب، ماذا تفعل؟ صوم، وخفف من الطعام، خفف، ما تخففش طبعا تخفيفا يضعفك عن الواجبات، وصوم صياما لا يضعفك عن الواجبات. أما الزواج راهو صعيب، ملا نسهلوا الحرام، هذا ما يجوش، بل علينا أن نسهل ماذا؟ الزواج، ولا نستهزئ بالزواج، ولا نحارب الزواج، لأن هناك منظمات دولية خبيثة تعمل على هدم الأسرة وهدم الزواج، والنظر إلى الزواج على أنه أعمال شاق، عقوبة شاق. كما قال لي واحد، قال لي أنا قبل ما نتزوج كنت نشوف باللي قال كنت نشوف باللي كل المشاكل تاعي بسبب عدم الزواج. قال لي نهار تزوجت وليت نشوف المشاكل تاعي كلها بسبب الزواج. هذا خطأ، هذه النظرة خطأ. هل الزواج سنة؟ ما معنى سنة؟ يعني منهج، طريق، قانون، يعني أنبياء سنه الله وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، ثم فيه أجور، كي تتعب تروح تخدم على مرتك على أوليدك، تتعب تجيب لهم الخبز، تجيب لهم المعيشة، وكل المرات تاعك تكثر عليك، جيب لنا كذا وجيب لنا كذا وجيب لنا كذا، مما لا بد منه. ما تزعاش، ما تقلقش، بعض الناس يضرب الحيط يضرب الباب يكسر الباب، وش بيه؟ هبلوني كل دقيقة، جيب لنا الخبز، جيب لنا البطاطا، جيب هاو كذا، ما تجيب لهمش، هاو واجب عليك. ولازم تفرح لما تشري لأهلك، تشتري لأهلك متطلبات الحياة. فإذا الاجتماع الاختلاف التضاد الذي لا يجوز، هذا يجب أن نعرفه حتى نجتنبه. طيب، الأمة الإسلامية أمرنا الله تعالى بنوعين من الاجتماع، ونهانا عن نوعين من التفرق. أما النوع الأول الذي أمر الله تعالى به فهو اجتماع الأبدان، ونهانا عن افتراق الأبدان. والثاني اجتماع الأمر، الاجتماع الذي أمرنا الله تعالى به اجتماع الأديان والآراء والمنهج، ونهانا عن التفرق في الدين، تفرق في الدين. إذن أمرنا الله تعالى بالاجتماع، والاجتماع نوعان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تختلفوا. اعتصموا نوعان، ولا تختلفوا نوعان. النوع الأول تاع الاجتماع اجتماع الأبدان، يعني الأبدان تاعنا تكون مجتمعة، والنوع الثاني الفهوم تاعنا والمنهج تاعنا يكون مجتمع. اجتماع الأبدان هو لا يجوز للمسلمين أن يعيشوا بدون أمير عليهم، أمير عام يحكمهم، ما يجوزش، ما يجوزش المسلمين يبقوا بلا رئيس، بلا ملك، بلا سلطان، بلا خليفة، ما يجوزش. ولهذا قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام نهار مات قبل ما يدفنوه عليه الصلاة والسلام جسم تاعه الشريف في الأرض وش داروا الصحابة؟ عينوا خليفة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما تدفنش إلا والبلاد عندها رئيس. إذا الناس اللي يدعي ويقول لك خلينا مرحلة انتقالية لهذا غلط كبير، هذا غلط. أبو بكر الصديق قبل ما يموت كان هو الخليفة، وش دار؟ دار ولاية العهد، قال لهم يحكمكم عمر، والمسلمون أقروا له بذلك. عمر رضي الله تعالى عنه قبل ما يموت وش دار؟ خير ستة مرشحين، ستة برا، ما كاش واحد يدخل من نهار آخر للجميع، يعني ستة ستة. قالهم شحال تقعدوا؟ ثلاث أيام. اليوم الرابع يكون عندكم خليفة واحد من بين ستة. علاش؟ لكي تجتمع الأمة اجتماع ماذا؟ أبدان. عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل شهيدا مازال ما دفنوش، المسلمون بايعوا شكون؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب مازال ما ماتش، كي كان مجروح انه ضربه احد الخوارج غدرا، تخبالوا وضربوا، لان علي بن أبي طالب لو كان واجهه هذاك الخارجي علي يهتكو. علي كان 63 سنه في عمره بتاع يهتكو، الاخر كان صغير بلا 25 سنه يمرمدو، تخبالوا كي الجبهه تخبالوا وضربوا غدرا. علي بن أبي طالب مازال ما ماتش، راهو في الجروح تاعو، خيروا شكون؟ حسن ابن علي. اجتماع الأبدان. ثم هذاك الرئيس ولا السلطان يكون فيه نقائص، خليه يكون رئيس ثم شنو نديرو؟ نصلح. أما بلاد بلا رئيس مشكل. ماشي نقول لها دروك هذه جديدة بعد نصيب الكهان، كما قالوا واحد قالوا أكثر عن أبو سعيد، هذاك تعدوا لها عزيزي. قلت له قل له أنت تعمل، أنا تعدوا له، أنت تعمل، أنت تعمل، أور لا لوا أور دولة، أنت كيف يعني؟ احنا نمشوا مع الدولة ولا مع غير الدولة في ماذا؟ في الحق. طيب وهذا أمر من بكري كاين، قبل ما نزيدوا ماهيش حاجة جديدة ولا برك كثير منا لا يعرفوها. هذا اجتماع ماذا؟ لأن الاجتماع الأبدان ضروري، خاصة الأعداء المنافقين في الداخل والأعداء تاع الخارج، كي يشوفوا البلاد ما عندهمش راعي يرعاهم ويحوطهم يسهل عليهم ماذا؟ تدخل. هذا أمر من بكري معروف، ماشي دوك حاجة جديدة نقولها ولا باش يرضى عليا فلان ولا فلان، لا من بكري نقولوا. وكي قرينا صبنا هذا الأمر موجود من بكري، موجود لأنه في الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من فوائد وجود السلطان أنه يمنع الفوضى ويمنع اللصوص والمخربين، لأنه كاين ناس ما يخافوش من ربي، من يخافوا؟ عصا، والعصا كي تكون مكسرة شا حد دير؟ ما تقدرش تضرب بها، مكسرة. ف ولهذا لابد الدار يكون فيها راعي، كذلك تمنع الفوضى. هذه الهيئة، هيئة الاجتماع تمنع الفوضى. إذا كان قال العلماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، هذه إمارة مؤقتة. علاش يأمروا في السفر؟ علاه؟ منع الفوضى، لأنه علاه؟ رانا مسافرين في ثلاثة، واحد قال اسمع انا ني جيعان انا نفطروا هنايا، قال نقول لا لا ما نفطروش انا نزيدوا نمشوا 50 كيلومتر، الاخر يقول نرقدوا هنا الاخر ما نرقدوش هنا، شكون اللي يحسب الخلاف؟ الامير قال لا لا نفطروا هنا، لا ما نفطروش هنا لانه الفطور هنا غير مناسب، ما هذو ما يطيبوش مليح ما نشعر كذا، نروحوا واحد المطعم مليح نظيف كذا، يقول الاخر انا جيعان. اصبر تبقى للجوع خير من ناكلوا حاجه مضره، يمنع الفوضى ولا لا؟ نعم. لهذا الناس اللي يخرجوا، كاين بزاف من الناس اللي يخرجوا سفر ما يعرفوش هذه السنه هذه، ما يديروش امير، دير امير تاع امير تاع واش تاع سفر برك، ماشي تبايعوا وبايعوك على طاعه الله وفي المنشط والمكره، لا لا هذا اماره. قال العلماء اذا كان هذا الاجتماع الطارئ لابد له من إمارة، فكيف في الاجتماع الدائم؟ لابد له من إمارة تمنع ماذا؟ الفوضى. هذا اجتماع ماذا؟ اجتماع أبدان. وافتراق الأبدان محرم، وهو أن كل واحد داير دولة في راسه، كل واحد قال أنا الدولة، أنا هو الدولة، الآخر يقول أنا هو الدولة، لا هذا خطأ. لابد يكون المسلمون، ويجب على المسلمين يكونوا تحت خلافة واحدة، ما يجوش الاختلاف هذا إلى دويلات. لكن بما أنه هذا موروث عن الاستعمار الاستدمار، نبقى عليه ونعمل بالحكمة وبدون إراقة الدماء على عودة ماذا؟ الخلافة الإسلامية التي يحكمها مسلم واحد، حاكم واحد. هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى علم، رزانة، حكمة، والبعد عن الفتنة. إذن هذا الآن شحال كاين من الدولة العربية؟ ها؟ 25 23. والدول الإسلامية 54. هذه الدول الإسلامية لازم لهم يجتمعوا. بعض الناس يقول مستحيل، هاي مستحيل، هاي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، هي مشي ولايات، هي دول، كل ولاية تعتبر دولة، ولهذا دايرين كرحهم. وين تروح تصيب أسطول؟ أسطول في الفلبين، أسطول في إفريقيا، أسطول في البحر الأبيض المتوسط، بير كراو على دولة كبيرة حكمهم واحد. أنا ثانيا قدروا هكذا، أنا من قدروا، ولكن نعم حذاري أن نصل إلى هذا الأمر عن طريق الفتن، لا ما بالحكمة، بالتوعية، بالتعليم، ونحافظ على دماء المسلمين. إذن اجتماع أبدان هذا واجب، وحرم الله تعالى افتراق الأبدان. و ثم النوع الثاني اجتماع الدين، الاجتماع للدين، اجتماع الآراء، هذا يدخل فيه الأنواع التي ذكرتها من قبل، اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. بعضهم قال هناك اختلاف لفظي، وهناك قال اختلاف لا ثمرة منه. كان بعض الاختلاف لفظي، احنا راه مختلف، احنا متفقين، بصح اختلفنا في ماذا؟ في اللفظ. وهناك اختلاف لا ثمرة منه، يعني مفروض ما نختلفوش فيه. مثاله اختلاف اللفظي، مثل بعض هو في المعنى ما همش مختلفين، مختلفين فقط في اللفظ. يعني واحد سمى هذا المشروب، هذا سماه الشاي، الآخر سماه أتاي، هذا اختلاف ماذا؟ لفظي. المشروب هذا اللي موجود في الكاس وشنو هو؟ هو نوع واحد، هذا اختلاف لفظي. تفضل. الاختلاف اللفظي هو أن يكون لا خلاف، وإنما الاختلاف في التعبير فقط، مثل الاستثناء في الإيمان، فبعض العلماء يراه جائزا وبعضه يمنعه. يعني هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تقول إن شاء الله. بعض العلماء قلت ما تقولش إن شاء الله، قل أنا مؤمن واسكت على تأكيد مؤمن. والآخر قال لك لا، يجوز أن تقول إن شاء الله. هو الذين قالوا ما تقولش إن شاء الله خاف أنك تشك في الإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله معناتها واش راك تشك في الإيمان تاعك؟ والشك في الإيمان لا يجوز. والذين قالوا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب ماذا؟ التواضع. أنا مؤمن إن شاء الله يعني ما على باليش إلى الإيمان تاعي قوي، الإيمان كاين، ما تقولش أنا مؤمن إن شاء الله مانيش عارف ولا أنا مؤمن، لا لا أنا مؤمن، أنا أؤمن بالله ورسوله إلى آخره، ولكن هل الإيمان تاعي قوي أم لا؟ هل سيختم لنا بالسعادة أم لا؟ هذه اللي إن شاء الله. فاختلاف هنا وشنو؟ اختلاف لفظي مفروض ما يختلفوش، ولكن مع الأسف بعض الناس من أجل هذا اللفظ قال لك الحنفية، بعض الحنفيين من أتباع مذهب أبي حنيفة قال لك ما يجوز الحنفي يتزوج بمرأة شافعية. على قالوا لأنها تستثني في الإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله فهي ليست مسلم، هذا خطأ، لأن الاختلاف هنا ماذا؟ اختلاف لفظي وليس معنويا. الاختلاف الذي لا ثمرة منه يعني واحد يقول اسمع شحال عاش آدم، ولا مثلا الأرض اللي نزل فيها آدم وشن هي؟ نزل في الجزائر ونزل في وهران وننزل في مكة، وين نزل؟ الآخر يقولوا في مكة، الآخر يقولوا في عرفة، الآخر يقولوا في جدة. هذا ما هي الثمرة من الخلاف؟ كاين ثمرة؟ إذن لا تختلف، هذا هو. طيب، ثم نجيو الآن الاختلاف الطاضات الذي يجوز. هذه قال العلماء اختلاف الطاضات الذي يجوز فيه ما يسوغ فيه الخلاف وفيه ما لا يسوغ فيه الخلاف. اختلاف الطاضات الذي لا يجوز، الاختلاف الطاضات الذي يجوز أحياناً يجوز يختلفوا. متى يجوز الخلاف؟ يجوز الخلاف في الاختلاف الطاضات إذا كان الخلاف مبني بين علماء. أما واحد جاهل واحد عالم وش نقوله اختلاف هذا؟ هذا اختلاف طاضات؟ لا يجوز، هذا ما معنى بلوش قاع وراي رايحة، وذاك عالم يدرس الأدلة ويقول باللي حلال ولا حرام يقول هذا أنا ما بنتليش باللي أنا يا لوجيك مو يعني منطقيا عندي نورمال. كيف هذا نورمال؟ كم انا ما تروش معك قاعد في المساله هذه، انت واش تخدم؟ قال انا لبان. يا خويا تلهب بالبن تاعك، جبنا البن شباب خاصه يوم الجمعه ناكلوه بالمسفوف وما تدخلش روحك في الفتوى، هذا هو. ولا طبيب، طبيب يا خويا يقول لك انا نظن ما فيها والو. يا طبيب الله يهديك، هذه أمور تاع الدين أنت ما تتكلمش فيها، تتكلم في ماذا؟ في الطب تاعك. طيب، إذن كاين مسائل خلافية وكاين مسائل اجتهادية. المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. المسائل الخلافية هي ما يكون الخلاف فيها ما خالف الإجماع أو خالف الدليل الصريح الواضح، هذه المسائل الخلافية. هذا ينكر فيه على القائل، على القول والقائل. أما المسائل الاجتهادية التي بسبب طريقة فهم الحديث، فهم النص من الآية أو من الحديث، هذا مسائل اجتهادية، فهذه ينكر على القول الضعيف ولا ينكر على القائل. طيب، هذه المسائل إن شاء الله تحتاج ثاني إلى زيادة إيضاح، ولهذا أني أخرتها إلى الدرس القادم إن شاء الله لأهميتها. ماذا بينا تكونوا سجلتوا هذه الفوائد هذه، ولما سجلت دركا يروح للدار ولا يتصل بصاحبه يقول أعطينا نسجلوا هذه الفوائد، لأنه هذه فوائد مهمة، كي تعرفها وتحفظها مليح تولي بدون ما تشعر تتصرف على ضوئها، تولي كي تشوف الناس يختلفوا ولا تسمعهم يختلفوا عندك هذيك المعلومات في ذهنك وقلبك، تولي تعرف كيفاه تتصرف، تدخل روحك ولا ما تدخلش روحك. أما واحد ما يعرفش هذه المسائل يولي ممكن يتكلم فيما في الوقت الذي لا بد أن يسكت، أو يسكت في الوقت الذي لا بد أن يتكلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سائل كريم يسأل يقول: سمعنا في القانون الوضعي الجزائري أنه هناك مادة أو قانون أنه يعاقب الذي يسب الله أو يطعن في الدين، ونستطيع رفع دعوى قضائية ضده. نعم، وجود في كاين بزاف قوانين احنا ما نعرفوهاش، لهذا الإنسان يعرف القوانين من باب أن يعرف القانون الموافق للشرع فيسير معه، والمخالف للشرع لا يسير معه، وباش يعرف الحقوق تاعه. نذكر لكم واحد ركب في الحافلة، نهار كانوا في الحافلة كانوا يديروا الراديو مسجل، ومن بعد الحمد لله الدولة تاعنا منعاته خاطر صارت فيها الدبزة وصارت فيها مشاكل، منعوه جزاهم الله خير. واحد قبل ما يمنعوه داير مسجل الدف الدك الدك الدك، وانا حبك وانت تحبيني وشفتك وشفتيني وراح نموت عليك. قالوا يا اخي انا طفي علينا هذا يا. قال له ما نطفيش، انا نطفي ما عجبكش الحال اهبط. قال له بصح يا اخي عيب، وش هو يقول هذا نحبك وتحبيني وخايب نموت عليك انا مخلطين يا اخي وش بيه. قال له خونا اخينا يعني ابو لحي، اخينا عجبك ما عجبك اهبط. قال له ما نهبطش. قال له خلاص وقعد. شاو حتى جاو الى حاجز تاع السلطات حبسوا، جاء الشرطي ولا الدركي قال له هذا راهو داير لنا مسجل قل له يمنع. الاخر قال له نقص له بارك وما. قال له اسمع، الماده رقم كذا وكذا من قانون العقوبات تقول كذا. الاخر قال خلاص خلاص طفي عرف الحال طفي. ومن بعد الحمد لله جاء المنع. فانت اعرف القانون مليح باش تعرف الحق تاعك حتى لا تظلم ولا تظلم. فهذا الواحد يسب الدين ولا، اول حاجه نصحوه خاصه منتشر. لو كل واحد يسب الدين يسب ربي تروح تقدم به شكوى ما تخدمش. كاين سب الدين بزاف مع الاسف، وان كان راهو نقص الحمد لله، نقص بزاف الحمد لله بكري يا لطيف دروك نقص. علاه؟ لان العلماء قالوا لي سب الدين كافر، لي سب ربي كافر، ما كانش ممكن كافر خلاص. هو ورئيس تاع فرنسا كيف كافر. المهم تنصحوا، لكن اذا كان دائما يفعل ذلك يجوز تشتكي به والسلطات يحبسوا، لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. كاين الناس ما يخافوش ربي بصح يخاف من القوه تاع السلطه، اشتكي وهذا مليح باش نتعلموا. مثلا كما قلت لكم دخلت الاداره صبت هذاك اللي يخدم في الاداره ما يخدمش خدمته، احنا واش نديرو؟ نسقيو عليه قدام الناس واش تاخذه العزه بالاثم؟ حتى لا روح ليه الودن وقولوا خونا يرحم بابك يرحم والديك والله رانا عيانين وصبحنا واقفين قوم بينا الله يسترك. في الغالب كي تقول له هكذا يخدم تاع كي تقول له اسمع انت قدام الناس اه يخدم خدمتك ما انا خدمت هيا واش دير تا واش دير تهضر معاه بالتي احسن ما حبش تروح تشكي لي من المسؤول تاعو شكون المسؤول يقول لك مسؤول ما كانش معليش اليوم ما كانش غدوه ما كانش وما قامش لكن مع الوقت يتسكم هذه صلاه اللي قلت لك مره رحت اداره بكرت باش نجيب ملف بكرت 8:15 مازال ما جاش سيخونة ما جاش 8:30 ما جاش انا الاول ومن بعد جا زوج مرايا ومن بعد يكثر الغاش باش يطلبوا الملفات تاعه او الرسائل تاعه ساعه ربع مازال ما شرفش الافندي بدا الناس تتقلق كاين ناس اللي يهضروا واشنو هاد البلاد هادي اه مال برا راعي ومن بعد كي يديك واط تقول اه يا سلام عليكم وش راهي شراها طيب ما درت والو غدوه تروح اداره كيف كيف انا واش درت رحت عند المسؤول صبت العساس قلت له وين المسؤول تاع قال لي علاه وتحوس عليه قلت له نحتاجه قال لي معليش قول لي واش كاين قلت له نحتاجه قال لي معليش انا نعاونك واش كاين قلت له المكتب هذاك الناس هي بدات تجتمع وما جاش راهي 9 غير 4 ولا 9 مازال ما جاش احنا عندنا صوالح قال لي دقيقه برك من بعد راح بعيد جبد البورطاب وعيط له يا عبد القادر اي تزاقات اروح اروح انا هبط صبت وجع عطانا الكوار تاعنا ومن بعد قالت لهم واحد المراه قالت لهم ها لو كان نديروا كيما الحاج هذا يتسكن البلاد ايه ما تضاربش معاه وهما كاين قانون لو كان تضربوا في الوظيفه آه يا حكمك الاعتداء على موظف في اثناء عمل انا ما نضربكش صح نضربك بالقانون تاعك انا انسان هكذا حضاريه بطريقه حضاريه اما هذه ناخذ الحق بالدبزه تاعي كيما واحد كان في الخارج اختلف مع واحد جزائري اختلف مع واحد قالوا له علاه ضربته قالوا له عيط للشرطه قالوا احنا في بلادنا ما نعيطوش للشرطه احنا نقضيوها غلط يا اخي كيف تعيط للشرطه وعلاه ضرب الشرطه كل واحد ياخذ الحق بنفسه غلط اذن لكن اللي يقدم شكوى بانسان مثلا يطعن في الدين وكذا يكون قريب من منطقه اللي فيها هذا الانسان بعد ان ينصح ولا يريد الرجوع والافضل تكون هيئه رسميه هي تقدم به شكوى باش تكون هذيك الشكوى عندها وزن نعم شخص يريد الزواج من امراه وهي طبيبه ولكنه يشترط عليها ان لا تشتغل وتمكث في البيت هل هذا ظلم لا مش ظلم وين ظلم ارجعها الى اصلها الاصل ان المراه تبقى في البيت قال تعالى وقرنا في بيوتكم الا في حالات نعم هل المسح على الخفين وقت واحد ام بالواحده فهمتش كده وقت واحد ولا بالواحده مسح بالواحده ولا هل يمسح باليدين يعني ولا كيف ايه كما تشاء لكن الافضل تمسح اليمين ثم الشمال كما الوضوء دائما تبدا باليمين ومن بعد تغسل اليد الشمال الافضل تمسح بيدك اليمنى المبلوله على الخفين او الجوربين تبدا باليمين رجل اليمين ثم رجل اليسار واذا مسحت باليد اليسرى تبدا باليمين يد القدم اليمنى ثم القدم اليسرى جائز واذا مسحت بكلتا اليدين مع بعض اليمين فوق اليمين واليسار فوق اليسار كذلك جائز هذا امر واسع الصلاه الابراهيميه في التشهد الاول هل هي واجبه ام لا هذا اختلف فيها العلماء هناك من يقول هي واجبه وهناك من يقول هي مستحبه والافضل الا تتركها وان تهتم بها امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحمل وهي تريد اليوم الفدية إطعام وبالعملة الأجنبية نظرا لأنها مغتربة، كيف تفعل وهل يجوز بالعملة الأجنبية؟ إيه وعلى ما يجوز، جائز. فترة مثلا كان في فرنسا وكانت حامل وفي رمضان، وبعد جات لهنا للجزائر في رمضان أو في غير رمضان باش تخرج طاعة، كيما تحب، تحب تخرج بالعملة تاع البلاد ولا بالعملة تاع الهين، وإذا كانت في هذيك البلاد تخرجها، مهم تخرج الفطرة الفيدية بأي عملة جائز. طيب هذه القراءة بحفص في المساجد وكذا، هذه إن شاء الله سنتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، وعافنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.